بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، مع الحلقة 82 من قصة الخلافة الراشدة. نرجع نفكركم، احنا كنا بنتكلم على قصة الخلافة الراشدة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتكلمنا على الأحداث الأولى في عهد العهد، كانت بتشمل استكمال فتوح فارس واستكمال فتوح الشام التي بدأت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وخدنا شوط طويل في هذه الحلقات، وكنا على مقربة من فتح مصر. فتح مصر زمنيا بيتبع فتح فارس وفتح الشام، عشان كده جه الذكر الثالث ليه في القصة، وهو بدأ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكمقدمة للحديث عن فتح مصر، أخذنا 8 حلقات اتكلمنا فيها على مصر في القرآن والسنة، رجعوا لها، هذه الحلقات هتكون إن شاء الله موجودة على القناة بشكل دائم. الحلقات دي كتلة واحدة كمقدمة لفتح مصر، وده جايز بيجرنا برضو لإجابة على سؤال من الأسئلة اللي جت على حلقات فتح مصر أو على حلقات مصر في القرآن والسنة، وكان بيقول لي إذا كان مصر ليه هذا القدر الكبير. احنا اتكلمنا على قدر مصر العظيم الذي ذكر في القرآن الكريم أكثر من مرة بأكثر من صورة، اتكلمنا على مصر في السنة النبوية، واتكلمنا على مصر في أعين الصحابة ومصر في أعين التابعين والعلماء، اتكلمنا على كل ده. بيقول السؤال، ليه الصحابة ما اتجهوش لفتح مصر إذا كان ليه هذه القيمة الكبيرة؟ أولا ليه راحوا العراق والشام؟ هي احنا بنقول ان المسلمين في هذه الفترة ما اختاروش البلد اللي يفتحوه، أولا الظروف السياسية هي التي فرضت على المسلمين أوضاع معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر فضائل لبعض الشعوب لبعض البلاد، تحديدا ممكن تقول الشام، طبعا اذا استثنينا مكة والمدينة، يعني الشام ومصر واليمن. اليمن فتحت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمعظم اليمن فتح في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فخلاص ما كانش فيه تحرك في الفتوح لهذا البلد. بعد كده الظروف السياسية اضطرت المسلمين الى فتح فارس قبل الشام، الفتح العراق وفارس لضغوط معينة ارجعوا لها في الحلقات اللي اتكلمنا فيها على فتوح العراق وفتوح فارس. بعد حروب الردة كان لازم يدخل المسلمين في القتال مع الفرس، والفرس كان أول محطتهم هي العراق، فاتجه المسلمون إلى العراق، فجل الصحابة ذهبوا لهذا الفتح. انتوا فاكرين بقى قصص خالد بن الوليد رضي الله عنه وعياض بن غنم وهذا الفتح الكبير، استنزف هذا الفتح وقت من المسلمين. بعد كده حصل ظروف سياسية اضطرت المسلمين إلى فتح الشام، فبرضو استنزف عدد ضخم جدا من الصحابة فتح الشام. مصر كانت خارج هذه المنظومة السياسية اللي فيها نوع من الاضطرار للحرب في هذا الوقت، فأجلت على بال ما جه فتح مصر. كان عدد كبير جدا من الصحابة موجود بالفعل ومستوطن بالفعل في العراق وفي الشام وفي اليمن قبل ذلك، لأنها فتحت قديما كما ذكرنا. فده الترتيب. بعد ما انتهى المسلمون تقريبا من فتح الشام، صار فتح مصر هو الأولوية الأولى عند الدولة المسلمة مع استمرار الحروب في فارس. خلي بالك فتح فارس، وإن كان فتح العراق وفارس، يعني إذا كان بدأ قبل الفتوح الشامية، إلا أن الفتوح الشامية انتهت قبل أن يتم فتح العراق وفارس. طبعا الشام محدود جدا بالقياس إلى العراق والدولة الفارسية. الدولة الفارسية دي بتشمل عدة دول من دول زماننا المعاصر. الدولة الفارسية ساعتها كانت بتشمل العراق كله، تشمل إيران كلها، إيران مساحتها ضخمة، تشمل أذربيجان، أرمينيا، أجزاء من وسط آسيا، تركمانستان، دخل على شمال باكستان، يعني مناطق واسعة، شرق غرب أفغانستان، كل ديت أجزاء كانت تابعة للدولة الفارسية. فمساحة ضخمة جدا من الأرض خدت وقت كبير من المسلمين. فدلوقتي هنتكلم على فتح مصر، وهو متزامن، عشان ترجعوا برضو للحلقات القديمة، متزامن مع فتوح العراق وفارس، وفي نفس الوقت المسلمين كانوا موجودين في الشام وبتحصل أحداث في الشام، لكن الفتح كان معظمه تم. المدينة الوحيدة اللي كانت لسه ما فتحتش في الشام لما المسلمين دخلوا مصر كانت مدينة طرابلس اللي هي في لبنان، وكانت فيها قاعدة كبيرة للرومان، للجيش الروماني، وكانت بتمثل نوع من العمق الاستراتيجي للدولة الرومانية على أمل إن في مستقبلا تقدر تسترد الشام من هذا المنطلق أو من هذه المدينة الوحيدة التي كانوا يمتلكونها. كان قبل كده في آخر مدينة فتحت لو تفتكروا قيصرية، وكان فتحها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما سنة 19 هجرية، وصار المسلمين الآن على أبواب فتح مصر بداية من أواخر عام 19 هجرية وأوائل عام 20 هجرية. فتح مصر أنا بعتبره معجزة من المعجزات، فتح العراق وفارس معجزة كذلك، فتح الشام معجزة. رجعوا برضو لحلقات الأولى من هذه السلسلة، سلسلة قصة خلافة الراشدة وبداية الفتوح بعد موضوع الردة وانتهاء قصة الردة. قلنا أن كل الفتوح الإسلامية بشكل عام هي معجزة، معجزة أن يتم الفتح الإسلامي بهذا العدد القليل من المسلمين على هذه المساحات الشاسعة من الأرض وهذه الكمية الكبيرة من الشعوب، معجزة حقيقية. فتح مصر لوحده هو معجزة في حد ذاته لأسباب كتيرة جدا. أولا القوات الفاتحة اللي هنشوفها دلوقتي داخل مع عمرو بن العاص رضي الله عنه 4000 واحد، لأن 4000 واحد اقتحموا حدود مصر العظيمة، نتكلم على يعني بلد ضخم، 4000 واحد. سكان مصر ساعتها في أقل التقديرات 6 مليون، يعني بعض التقديرات بتنزل ل 4 مليون بس التقديرات ضعيفة، من 6 مليون وجايز أكتر من 6 مليون. ف 4000 واحد بيدخلوا في 6 مليون ويتم فتح البلد في خلال عامين فقط. يعني احنا الفتح بدأ تقريبا، برضو في اختلاف بين العلماء والمؤرخين على تاريخ بدء الفتح، احتمال يكون في اخر 19 هجرية اوائل 20 هجرية، في بعض الروايات بتحط ارقام اخرى او تواريخ اخرى هي اضعف، فالاغلب ان هي في هذه الفترة. وانتهى الفتح سنة 22 هجرية، تقريبا خد سنتين الفتح، سنتين، وده برضو مدة محدودة. فتح الشام واخد من سنة 12 هجرية لحد سنة 19 هجرية، و19 هجرية ما كانش تم كله كمان، يعني كان فاضل طرابلس زي ما قلنا. وفتح العراق والدولة الفارسية خد من سنة 12 هجرية برضو اوائل 12 هجرية لحد سنة 26 هجرية، واستمر بعد كده بشوية كمان في ايام سيدنا عثمان بن عفان، يعني شوية يعني في هذه المناطق. طبعا فتح مصر خد سنتين بس، وده معجزة كبيرة جدا زي ما قلنا، لعدد الجيش قليل وعدد الشعب المصري كبير. برضو لازم تنظر في هذه المعجزة للمساحة، مساحة مصر بتتكلم على مليون كيلومتر مربع، جايز ساعتها كانت اقل من كده شوية. بعض الناس برضو بيجرنا سؤال، كان بعض الناس بتسأل ايه حدود مصر اللي هي تكلم عنها رسول الله السلام واللي هي دخلها الصحابة الكرام رضي الله عنه، اللي هي فتحت في سنة 20 هجرية دي، ايه حدودها ساعتها؟ تكلم عن مصر اللي هي ايه ساعتها؟ مصر ساعتها هي من اول حدود فلسطين، سينا كلها، يعني سينا كلها داخلة في مصر، ومصر اللي معروفة دلوقتي لحد تقريبا برقة، برقة ديت في ليبيا دلوقتي اللي هي قريبة جدا من بنغازي، اول محطات ليبيا. يعني مصر واخدة كل هذه المساحة، جايز المعمور منها كان لحد تقريبا مرسى مطروح او بعد مرسى مطروح بشوية من ناحية الغرب يعني، لكن المساحة اللي وراها دي ما كانتش ايضا مملوكة لقبائل في هذه المناطق، فكان الجيوش المصرية بتسيطر عليها بشكل طبيعي. من ناحية الجنوب تقدر تقول مصر كانت واصلة لحد الجنوب اسوان. جنوب اسوان بقى لحد فين؟ ديت اختلافات ما بين المؤرخين برضو في المساحات. كان في مملكة النوبة تحت مصر تحت اسوان، وواخدة جنوب مصر وواخدة شمال السودان دلوقتي، مملكة مستقلة اسمها مملكة النوبة. احيانا كان المصريين بياخدوها، احيانا هم بياخدوا مصريين، يعني حسب كان بينهم يعني صراعات على مدار السنوات، واستمرت الصراعات على فكرة فترة طويلة جدا بعد الفتح الاسلامي ولحد عهد المماليك، يعني فترة طويلة جدا من التاريخ الإسلامي. فتقدر تقول ان حدود مصر بنتكلم عليها هي كل سيناء، كل مصر موجودة دلوقتي لحد حدود الغربية الطبيعية اللي موجودة دلوقتي، ولكن الحدود الجنوبية كانت أعلى شوية، يعني أقل شوية من اللي موجود دلوقتي، كانت جنوب أسوان بحاجة مش كبيرة قوي. فبتتكلم على مساحة شاسعة، المساحة الشاسعة ديت النقاط الحصينة متوزعة عليها. خلي بالك انت المساحات الشامية محدودة، فتح الشام او فتح العراق البلاد بتتبع بعضها، يعني دايما في عمران ودايما في تكدس للسكان في مناطق معينه. لكن مصر بتتكلم على مساحه مفروده على الارض بشكل كبير، يعني عندنا نقاط حصينه في اكثر من موضع، ومتوقع ان يكون في كل نقطه حصينه جيوش رومانيه. عندنا نقاط عند الفرما، الفرما ديت شرق بورسعيد بشويه، في نقاط قبلها في العريش في سيناء، في نقاط بعد كده في بلبيس في الشرقيه. بلبيس في الشرقيه ديت يعني اول الاراضي الخضراء اللي في مصر. بعد كده عندنا نقاط طبعا في الوسط، مكان القاهره دلوقتي في اللي هي كان اسمها منف او اليونا، المنطقه ديت برضو فيها نقاط حصينه كتيره في اكتر من منطقه. عندنا نقاط في اسكندريه طبعا، عندنا نقاط في الفيوم، عندنا نقاط في الصعيد في الجنوب في حد اسوان، كل منطقة فيها نقاط حصينة بتتكلم على يعني أراضي صعبة جدا، مساحة كبيرة والنقاط حصينة موزعة. فمعنى كده ان انت هتقاتل بجيشك هتضطر انك انت تسيب بعض الجنود في هذه النقاط الحصينة لتأمينها. يعني دخلنا مثلا الفارما وهنطلع من الفارما على بلبيس، لازم تسيب حاجة في الفارما، لازم تسيب حامية من الاربع تلاف، انت اصلا معاك 4000، دخلنا بينا 3700 بينا 3500 بينا، كل شوية هنتناقص حتى ما ندخل الى العمق اللي هو المركز الرئيسي للرومان في مصر اللي هو في بابليون في منف في القاهرة. طبعا ما كانش في القاهرة ساعتها بس يعرف مكان القاهرة. فمعنى كده ان الموضوع فعلا عسكريا مش مفهوم، يعني عسكريا انك انت بهذا العدد على هذه المساحة تفتحها صعب جدا جدا. برضو نضيف حاجة تالتة صعبة بتصعب الموضوع. احنا قلنا الحاجة الاولى الصعبة الفروق العددية في البشر، 4000 بيفتحوا بلد فيها 6 مليون غير الجيش الروماني. الحاجة التانية مساحة الكبيرة جدا لمصر والنقاط الحصينة موزعة على هذه المساحة. الحاجة التالتة ان معظم جنود الفتح ما زاروش مصر قبل كده، يعني ما عندناش رحلات معتادة للعرب في مصر. في عرب، التاريخ بيقول ان في عرب استوطنوا مصر قبل كده، في قبائل عربية عاشت في مصر وسكنت فيها، لكن قبائل لا تغير التركيبة السكانية المصرية، والقبائل لا تغير اللغة المصرية، قبائل قديمة عاشت في مصر ادت يعني انطباعات او بعض المعلومات عن مصر، لكن عموم الناس ما كانوش زاروا مصر قبل كده، اول مرة يدخلوا مصر. معظم الجيش حتى يعني كبار القادة قليل منهم اللي كان زار مصر قبل كده. الشام والعراق غير كده، الشام رحلات الشام يعني رحلة الشتاء والصيف، ف يعني الحركة العربية على الشام منذ أيام الجاهلية الأولى قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بقرون كانت مستمرة. العرب يعرفوا الشام بشكل جيد جدا، يعني يعرفوا مدنها، يعرفوا أهلها، يعرفوا سكانها، يعرفوا طبائعهم، يعرفوا بلادهم، حصونهم، ملوكهم، تاريخهم، عارفين كل هذه المعلومات. كذلك العراق، العراق أقل شوية من الشام معرفة للعرب، لكن برضو العراق كان عرب كتير جدا بيزوروها، بيزوروا حتى كسرى نفسه. فمعرفة العرب بالشام والعراق كانت عالية، معرفة العرب وطبعا باليمن قبل كده، معرفة العرب بمصر كانت محدودة جدا، ومعرفة بالتاريخ المصري محدودة، وإحنا ما نعرفش العرب تقريبا ما يعرفوش من التاريخ المصري إلا ما ذكر في القرآن الكريم، وهو معلومات مش تاريخية موسعة، وفي اختلافات زي ما قلنا عند المفسرين في معاني كلمات كثيرة جدا، لأن العرب ما عندهمش تاريخ مفصل للحياة المصرية قبل ذلك. فديت نقطة برضو من تخلي الفتح الإسلامي لمصر معجزة من المعجزات. أنت دخل ناس عمرهم ما زاروا البلد دي قبل كده، ومطلوب منهم يفتحوها ويسقطوها بالكامل للحكم الإسلامي. برضو في نقطة رابعة بتخلي الفتح ده معجزة، وهي اللغة. مصر ما كانش بتتكلم عربي، مصر كانت بتتكلم لغة ما بين القبطية واليونانية، في لغة قبطية وفي لغة يونانية، بعض الناس بتتكلم كده وبعض الناس بتتكلم كده، أو الشعب يعني في اختلاف في هذا الموضوع. المكتبات الرسمية كانت باللغة اليونانية عشان الاحتلال اليوناني اللي قعد فترة طويلة في مصر، هنتكلم بعد شوية على هذا التفصيل. وكان مصر اليوم لغة خاصة بيهم اللي هي اللغة القبطية، وكان الحياة بقى مزيج ما بين هاتين اللغتين. فين اللغة العربية؟ مش موجودة في هذه الأماكن، محتاج دايما مترجم. أنا برضو ده نقطة خطيرة جدا، يعني أنا ما أدخل الشام كلها بتكلم عربي، وكذلك العرب بتكلم عربي، فعندي سهولة في التواصل. الجيش ممكن يتواصل مع الشعب، مع الناس، يعرف أخبار، مش لازم محتاج معايا مترجم في كل حركة. صعب انك انت تدخل بلد كلها بتتكلم لغة تانية وانت متعرفش هذه اللغة، هم معرفوش لغتك، يعني كم مترجم هيكون عارف اللغة المصرية عشان يتحرك مع الجيش في اسكندرية، في فيوم، في مصر، في بتاع، في المنف، في الفارما. يعني انت تتكلم على فعلا لغز من الغاز العسكرية. الحاجة الخامسة والأخيرة اللي بتخلي فعلا الموضوع معجزة هو تجذر الدولة الرومانية في مصر. انت تتكلم مع داخل على تحارب ناس محتلين مصر من كام سنة؟ قرابة 700 سنة. اسمع الرقم ده، 700 سنة تقريبا، 600 وشوية. الدولة الرومانية بتحتل مصر من سنة 30 قبل الميلاد، واللي احنا بنتكلم عليه ده اللي هو سنة 620 تقريبا هجرية بيوافق 641 ميلادية. يعني بنتكلم على 670 سنة من الاحتلال الروماني. خلاص البلد بلدهم، عارفين كل حاجة عنها، متجذرين فيها من قرون طويلة. النقاط الحصينة عارفينها، اللغة عارفينها، النقاط الاستراتيجية المهمة عارفينها، طبيعة الناس عارفينهم، درسينهم وخبرينهم قرون متتالية. فانت داخل تحارب ناس راسخة في هذا المكان، تحارب الجيش الروماني، عارف كل تفاصيل الأشياء فيها والبقاع والناس، وانت أول مرة تدخل البلد. ازاي بعد كل ده يتم الفتح بهذه السهولة؟ لا، دي معجزة فعلا. يعني هذا شيء لابد ان تقف امامه وتقول سبحان الله، سبحان الله ان نجح هذا الامر. وهذا النجاح المبهر، ان ينجح هذا الامر بهذه الصورة، مش بس السرعة والثبات. في ناس فتحوا بلاد سريعة جدا وراحت منهم بسرعة برضو وما تغيرش حاجة. التتار، اقرأ قصة التتار، عندي كتاب كامل اسمه قصة التتار، كتاب ممتع، القصة ممتعة، يعني قصة عجيبة جدا. التتار في غضون سنوات قليلة محدودة وصلوا من منغوليا، تكلم في شرق آسيا، عمق شرق آسيا، وصلوا من منغوليا لحد بولندا غربا، وكل البلاد اللي في النص دي خدوها سنوات قليلة جدا. استطاعوا انهم ياخدوا مساحات من الارض في 3 قارات، يعني رهيبة. جايز ما دخلوش افريقيا لانهم اتهزموا في عين جالوت، بس كانوا عايزين يدخلوا افريقيا، لكن خدوا كل المساحات، خدوا روسيا كلها، جيوش قليلة جدا في العالم استطاعت انها تحتل روسيا على بعضها كده. كان دايما مقبرة يعني كتير من الطامحين زي نابليون، زي هتلر، زي غيره، هلكوا في روسيا. خدوها كلها واقتحموها لشرق اوروبا. وفين بعد كده الكلام ده؟ فين؟ ما هي بقايا التتار في هذه المساحات الضخمه؟ ايه اللي اتغير فيها؟ ايه الدين اللي اتغير فيها، ولا اللغه اللي اتغيرت فيها، ولا الطبيعه اللي اتغيرت فيها؟ مصر فتحت في سنتين، في غضون اعوام قليله الشعب كله بقى مسلم، الناس كلها بتتكلم عربي، 4000 اللي داخلين يا اخواننا، يعني شيء صراحه شيء مبهر. هي معجزة، يعني انت تقدرش تقول ان هي براعة من المسلمين، ولا يعني حرفية من المقاتلين، لا مش كده، هي معجزة، ولازم نقول سبحان الله، شيء عجيب جدا فعله الله عز وجل. يأكد على هذا الموضوع ان هي معجزة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في قصة مصر في القرآن والسنة، وانا اتمنى ان ترجعوا تسمعوا، الناس اللي بيسمعوا قصة خلافة الراشدة دلوقتي حلقة 82 وكانوا سامعين 81 وفوتوا الجزء بتاع قصة مصر في القرآن والسنة اللي هي 8 حلقات، ارجعوا لها لان هي مهمة في التجهيز النفسي ليك وانت داخل تفتح مصر، حتى مهمة للصحابة نفسهم اللي داخل يفتحوا مصر او التابعين اللي كانوا مع الصحابة في هذا الفتح. في حديث احنا قلناه قبل كده في قصة مصر في القرآن والسنة، هنعيده تاني دلوقتي، وفي بعض التفصيلات ما قلناهاش في المجموعة لأهميتها هنا في هذا الموطن هقولها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط اللي هي مصر. وفي رواية قال تفتحون مصر بشكل مباشر وصريح, والروايتين في صحيح مسلم. فاستوصوا بأهلها خيرا, وفي رواية فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. هذا النص من الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن هو بيخبر عن شيء مستقبلي هيحصل, وصياغة الموضوع بتدل على ان في معجزة هتحصل, في امر غريب هيحصل. هو بيذكر اشياء غريبة في المستقبل. الاشياء الغريبة دي عندما تتحقق يحدث امران. الامر الاول اثبات قدرة الله عز وجل على انه حقق الفتح الكبير لهذا البلد العظيم الضخم بالسكان الكتير ده بهذا العدد القليل من المسلمين اللي خرجوا من الجزيرة العربية أعداد زهيدة تزايدت مع مرور الوقت. بعد كده سقطت الشام والعراق, وبعد كده دلوقتي هتسقط مصر كمان. يعني فده إخبار بقدرة رب العالمين سبحانه وتعالى القادر على نصر عباده المؤمنين. والحاجة التانية أنه بيذكر تفاصيل هتيجي بقى في بقية الرواية اللي احنا ما قلناهاش قبل كده في الحلقات بتاعت مصر في القرآن والسنة. تفاصيلها بيذكرها, بيقول لي بقى فإذا رأيتم, بعد ما تم الفتح خلاص الحمد لله وأحسنتم لأهلها, فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها. خلي بالك ما بقولش فاخرجوا منها, فاخرج منها بيكلم الراوي فقط اللي هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. بيقول له إذا رأيتم أيها المسلمون هيحصل حدث في مصر, اتنين هتلاقيهم بيتصارعوا على موضع لبنة. موضع لبنة, اللبنة اللي هي حجر قبل ما يعني تولع عليه النار عشان يتحول إلى حجر زي الحجر الأحمر كده, بيبقى اسمه لبنة اللي هو من الطين يعني. فموضع لبنة يعني موضع صغير جدا في بيت, هيحصل صراع على موضع لبنة, موضع حجر مساحة من الأرض, أنا عايز أخد حتة أكبر شوية بحجم حجر من البناء, يعني حاجة شيء زهيد جدا ان الناس تتصارع عليه. هيحصل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هي بعد ما تفتحوا هذا البلد قصة من القصص اثناء حياتكم في هذا البلد بعد وقت من الاوقات الله اعلم قد ايه هذا الوقت, هيحصل انك تشوف اتنين بيتخانقوا على موضع لبنة. لو يا ابو ذر شفت هذا الصراع بين هذين الرجلين اخرج منها, سيب مصر وروح الى مكان اخر. هذا الكلام لأبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. قال الراوي فمر أبو ذر يعني فمر بربيعة وعبد الرحمن ابني شرحبيل ابن حسنة. ربيعة ابن شرحبيل وعبد الرحمن ابن شرحبيل الاثنين كانوا من فاتحي مصر, كانوا في الجيش اللي فتح مصر وكانوا خلاص استوطنوا في مصر. رآهم يتنازعان في موضع لبنة. الإطار كله بقى إطار إعجازي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيخبر بالغيب, بيخبر بفتح بلد يعني سيتم فتحه بطريقة معجزة غريبة مش طبيعية, وبعدين بعد كده هيحصل قصة معينة في هذا البلد إن اتنين يتصارعوا على موضع لبنة. فلو شفت هذا الموضوع يا أبو ذر أخرج من البلد. فلما رأى الرجلين يتصارعان على هذا الموضع من اللبنة خرج منها, خرج منها أبو ذر. الكلام ده بيقال إن هو كان في أواخر عهد سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه, وإن ده كانت إشارة لأبي ذر إنه يترك مصر, لأن بعد كده هيطلع من مصر عدد من الناس اللي يثيروا فتنة على عثمان بن عفان. والناس دول كانوا يمنيين عايشين في مصر وكانوا من جنود الفتح قبل كده. مع تقدم الزمن وتغير الأحوال إن شاء الله هنبقى نيجي لتفصيلات الكلام ده لما نيجي نتكلم على قصة خلافة الراشدة في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فكان كأن ده تحذير لأبي ذر ان هو ما يفضلش في مصر اللي هيخرج منها ساعتها بعض الناس يعملوا الفتنة على سيدنا عثمان ابن عفان, فاربأ بنفسك عن هذه الفتنة وغادر هذا المكان. وطبعا ما كانتش الأوامر للجيش كله, لأن الجيش كله خلاص أو المسلمين كلهم خلاص استوطنوا في مصر وعاشوا فيها, والشعب تحول إلى الإسلام زي ما نعرف بعد كده. وكانت النصيحة ديت لأبي ذر بمفرده رضي الله عنه وأرضاه. طيب مش معنى ان الفتح معجزة انه كان بلا اسباب, لا في اسباب. هو دايما ربنا سبحانه وتعالى في كل المعجزات بيعمل اسباب. ان حتى في الشام فتح الشام معجزة, فتح العراق معجزة, لكن كان في اعداد, في جيش, في خطة، في مهارة حربية، في أوضاع عسكرية معينة، في ظروف سياسية موجودة في البلد المفتوح أدت إلى سهولة هذا الفتح. ده تيسير رب العالمين سبحانه وتعالى، جزء من المعجزة. فاكرين الهجرة النبوية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هو ممكن يهاجر لأي مكان في الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى يختار، لكن هو ربنا أراد أن يختار له المدينة المنورة فجهزها له، جهز يثرب لتكون المدينة. والكلام ده قالته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت إن يوم بعث يوم قدمه الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يوم بعث حصل قتال ما بين الأوس والخزرج، قتال شديد جدا، أريقت فيه دماء هائلة، وقتلت فيه الثروات، الثروات اللي هم السادة، سادة الأوس وسادة الخزرج، وكادت يثرب، ساعتها كان اسمها يثرب، كادت أن تهلك. والعقلاء في هذا البلد شافوا أنه خلاص قليل من الوقت وتفنى البلد، فقالوا لازم ندور على حد يجمع الناس ديت ويوحدها تاني، ما يكونش منهم، لو منهم هم مش هيرضوا، لا الأوس هترضى أن الزعيم يكون من الخزرج، ولا الخزرج هترضى أن الزعيم يكون من الأوس، هتفضل الصراعات بينهم ويفضل يعني الدماء تسيل، فلازم واحد يجتمع عليه. فلما ستة من الخزرج شافوا رسول الله السلام قال هو ده، ده اللي ممكن يجمع الأوس والخزرج وتستمر الحياة في يثرب، حبا في يثرب بلدهم وحبا في أهلهم وقومهم، لجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم راح إلى المدينة المنورة هاجر، الناس قبلت به زعيما على المدينة، وده كان أمر مستهجن عند العرب بشكل عام أن تحكم برجل من قبيلة أخرى، وخاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم عدناني ويثرب كلها قحطانية، الأوس والخزرج من القحطانيين، ففرعين بعاد جدا جدا، مش طبيعي انهم يقبلوا، لكن قبلوا للظروف السياسية. من الذي خلق هذه الظروف؟ الله عز وجل، الله عز وجل هو الذي وقت هذه الأحداث في هذا التوقيت ليجعل الهجرة من مكة إلى المدينة ممكنة. كذلك وقت الله عز وجل أحداثا معينة في مصر في هذا التوقيت عشان تجعل الفتح الإسلامي ميسر، تجعل دخول 4000 في 6 ملايين إنسان، وبهذه المساحة الكبيرة من الأرض، وبهذا التاريخ الروماني العميق 700 سنة تقريبا في مصر، بهذه الظروف الصعبة من ناحية اللغة، من ناحية الإمكانيات الاقتصادية، من ناحية أشياء كثيرة جدا، المدد اللي هيجينا من الجزيرة العربية لحد مصر هيقطع فيافي، هيقطع مساحات هائلة، هيقطع ظروف صعبة جدا. الأخبار بتوصل كل قد إيه لعمر بن الخطاب وهو من مصر مسافة طويلة، يعني الموضوع صعب كله عسكريا، وحصل. يبقى بأسباب قدمها الله عز وجل للمسلمين في مصر. ترى ما هي هذه الأسباب؟ إيه الوضع الذي كانت فيه مصر في هذه الفترة واللي جعلت الفتح الإسلامي ممكن؟ ماذا قدم الله عز وجل للمسلمين في أرض مصر حتى يتم الفتح بهذه السلاسل؟ الحقيقة قدم لهم أشياء كثيرة جدا، قدم لهم ظروف سياسية، ظروف دينية، ظروف عسكرية، ظروف اجتماعية، كل هذا بإذن الله سنعرفه في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.